نريد أن نعرف الأداء بشكل أوسع، ما هو الأداء في اللغة حتى يتضح لنا بعد ذلك الاصطلاح. قال فقلت الأداء في اللغة مأخوذ من أدى الشيء إذا أوصله. إذن الأداء في اللغة في الحقيقة ماذا؟ الإيصال، إيصال الشيء، أليس كذلك؟ قال ابن فارس أدى الهمزة والدال، الهمزة والدال والياء أصل واحد وهو إيصال الشيء إلى الشيء أو وصوله إليه من تلقاء نفسه. إذن حقيقة الأداء في اللغة ما هو؟ كما قلت لكم هو الإيصال والوصول، سواء أوصلت أو وصل لوحده، هذا يسمى في اللغة أداء، أليس كذلك؟ قال أبو عبيدة تقول العرب للبن إذا وصل إلى حاد الرؤوف، إذا وصل إلى حال الرؤوف يعني وصل إلى أن صار روضة، واضح؟ إذا خثر، إذا وذلك إذا خثر قد أدى يأدي أديا. لماذا؟ في هذا اللبن إذا وصل إلى هذه الدرجة، واضح؟ يعني صار روبا. قال الخليل أدى فلان يؤدي ما عليه أداء وتأدية، أداء وتأدية. وقال الفيروز أبادي أداه تأدية أوصله، انظر أداه تأدية ما معناه؟ يقول أوصله وقضاه، والاسم الأداء. انظر معجم مقاييس اللغة في المجلد الأول في 74 والمحكم في المجلد التاسع في 49 و400 وتهذيب اللغة في المجلد الرابع عشر في صاد 29 و200 والقاموس المحيط في صاد 24 و600 و1000 ولسان العرب في المجلد الأول في صاد 99. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان تعريف الأداء في الاصطلاح، قال والأداء في الاصطلاح هو إقرار العبادة في وقتها عن الأداء لما تستمع إلى الله. نعم، انتبه إلى تعريفه رحمه الله. يقول الأداء في اللغة ما هو؟ هو إيقاع العبادة في ماذا؟ قال في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. إذن هذا هو تعريف الأداء عند الإمام رحمه الله. ما هو تعريفه؟ هو أن يوقع المكلف العبادة في وقتها. أي وقت هذا؟ الذي حدده الشرع حتى يخرج به الوقت الغير محدد شرعا، أليس كذلك؟ قال لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، يعني الشرع حدد هذا الوقت لمصلحة أرادها الشرع، تصلي الظهر في الساعة الفلانية وينتهي في الساعة الفلانية، هذه مصلحة أليس كذلك؟ لكن هذه المصلحة من حددها؟ أرادها الشرع حدد هذا الوقت لمصلحة قد تظهر وقد لا تظهر، أليس كذلك؟ ولكن هل هذا التعريف جامع مانع؟ لا شك أن هذا التعريف أيضا فيه نظر. ما هو النظر؟ نقول قلنا بأن هذا التعريف ماذا أيضا يعني لم يسلم عند التسديد والنظر من اعتراض. ما هو الاعتراض؟ من يقول يدخل فيه؟ نعم رفعت ثم وقفت. أحسن. أيضا الإعادة تدخل لأن ما فعلت فيه إيقاع العبادة في الوقت المعين لها شرعا، أليس كذلك؟ لأنه ما فصل هل أولا ثانيا، ما بين هذا، الإعادة تدخل أليس كذلك؟ ونحن اشترطنا بأن الحد أن يكون جامع مانع، ولهذا نقول وهذا التعريف أيضا فيه نظر، حيث إنه غير مانع من دخول العبادة، لأن الإعادة كما سبق من التعريف إيقاع العبادة في وقت الأداء. ما قلنا هذا؟ وقلنا ما فعل في وقت الأداء فعل ثانيا في وقت الأداء، أليس كذلك؟ إذن يدخل في الأداء هنا، لهذا قلنا إيقاع العبادة في وقت الأداء وهو وقت العبادة المعين لها شرعا، وهو وقت العبادة المعين لها شرعا. والأولى في تعريف الأداء أن يقال، الأولى أن نعرف الأداء بتعريف جامع مانع، وهو ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا. شرح التعريف مع بيان مفترضاته. نشرح هذا التعريف وهو تعريف الأداء. فنقول قولنا ما فعل سبق أنه جنس يشمل الأداء والإعادة، وماذا؟ يشمل الأداء والإعادة والقضاء، أليس كذلك؟ لأن كل هذه التعريف التي مضت نقول ما فعل ما فعل، أليس كذلك؟ وقولنا أولا، قولنا أولا أخرج الإعادة لأنها تفعل ثانيا لوجود خلل بالأول، لأنها تفعل ثانيا لوجود خلل بالأول، أليس كذلك؟ إذن أولا هذا قيد مهم. أخرج ماذا؟ أخرج الإعادة. هل أخرج شيء آخر؟ هل أخرج شيء آخر؟ قولنا أولا ما فعل أولا، هل أخرج شيء آخر؟ أخرج القضاء، أليس كذلك؟ وهذا الذي كنت أخشى أنك تقع فيه وأنت تساءل في البداية. ما أخرج القضاء؟ لأنه قد ينام النائم ثم يقوم من النوم ما صلى شيء، إذن فعل العبادة أولا، أليس كذلك؟ لكن في غير الوقت المحدد شرعا، عرفت؟ ولهذا أنا سألت وكان في نفسي أنك أنت تجيب، لأنك أنت الذي سألت في بداية الدرس، أليس كذلك؟ عن القيد الأول الذي ذكرناه في الإعادة، ولهذا انتبه، واضح؟ هذا أخرج فقط الإعادة، أما القضاء يدخل، لأنه قد يفعل القضاء أولا، رجل نام عن الصلاة ما صلى أصلا، ثم لما خرج الوقت قام من النوم صلى، هل هنا أعاد شيء؟ ما أعاد، إنما فعله أولا، أليس كذلك؟ نقول وقولنا في وقته المقدر له شرعا أخرج أمرين، في وقته المقدر له شرعا أخرج أمرين، أولا القضاء، حيث إنه يفعل بعد الوقت المقدر له شرعا، أليس كذلك؟ رجل القضاء، القضاء يفعل بعد وقته المقدر له شرعا. ثانيا أخرج ماذا؟ لا خلاص انتهى. أداء ما يسمى أداء، ما اختلفه من أداء، واضح؟ يعني ما نسمي أداء. أخرج أمر آخر وهو العبادة التي، ولا شك أن الشرع يخرج به هذا القسم، واضح؟ لكن نحن نبحث الآن هل يسمى قضاء أو غير قضاء في الذي الوقت الذي قدر من غير الشرع. أما أداء فهذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، واضح؟ ثانيا العبادة التي لم يقدر الشرع لها وقتا، كماذا؟ كالنوافل المطلقة. ولهذا تذكروا في بداية البحث ماذا قلنا؟ قلنا والفعل والعبادة تنقسم إلى قسمين، مقدرة وغير مقدرة. الغير مقدرة هي النوافل المطلقة، والنوافل المطلقة إما أن يكون لها سبب أو ليس لها سبب، هذا سبق تفصيله أليس كذلك؟ وهذا القيد أخرج النوافل المطلقة. لو أراد الإنسان أن يصلي نوافل مطلقة ليسمى أداء؟ أبدا، يسمى يصلي نافلة، لا يسمى قضاء ولا يسمى أداء ولا يسمى إعادة. نقول كالنوافل المطلقة وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا يوصف ذلك بأداء ولا قضاء ولا إعادة، يعني عند الفقهاء والأصوليين أليس كذلك؟ يعني هذه الأمور لا توصف بهذه الأوصاف، واضح لكم؟ وقولنا شرعا أن يجب أن يكون هذا التخيير، أن يكون هذا التحديد، فيجب أن يكون هذا التحديد يعني للوقت، أن يجب أن يكون هذا التحديد للوقت من من؟ من الشرع، فخرج به إلى ما لو حدد من غير الشرع لا عبرة به، واضح؟ يعني يخرج. واعلم أن هذا التعريف يشمل الفرائض والنوافل المؤقتة، أليس كذلك؟ السنن الراتبة مؤقتة وغير مؤقتة؟ مؤقتة، تدخل في هذا التعريف؟ خلاف، سيأتي بحثه إن شاء الله. لكن على هذا التعريف الآن خذوا بأنه يشمل ماذا؟ يشمل الفرائض ويشمل النوافل المؤقتة كما هو مذهب الجمهور طبعا، وسيأتي إن شاء الله خلاف الحنفية رحمة الله على الجميع. قلنا والنوافل المؤقتة، وكذلك الإعادة والقضاء تشمل الفرائض، وهذا سيأتي إن شاء الله. القضاء والإعادة هذا هل تشمل الفرائض أو لا تشمل؟ والنوافل هذا سيأتي بيانه، لأن تلك الأمور هل توصف بالقضاء والأداء والإعادة أو لا توصف؟ هذا سيأتي بيانه، أليس كذلك؟ إذن الآن في التعريف يشمل، هذا التعريف يشمل النوافل المؤقتة. انظر التحذير شرح التحذير، التحذير شرح التحرير في المجلد الثاني في 57 و800، وشرح الكوكب المنير في المجلد الأول في 65 و300، وروضة الناظر في المجلد الأول في 54 و200، وشرح مختصر الروضة في المجلد الأول في 47 و400، والبحر المحيط في المجلد الثاني في صاد 40، ونهاية السول للإسنوي في المجلد الأول في 68، والمستصفى في المجلد الأول في صاد 20 و300، والمحصول في المجلد الأول في صاد 16 و100، وشرح المنهاج للأصفهاني في المجلد الأول في 78، والغيث الهامع في المجلد الأول في صاد 40، وتشنيف المسامع في المجلد الأول في صاد 87 و100، والضياء اللامع في صاد 30 و200، وإتحاد ذوي البصائر في المجلد الثاني في 52 و200، والمهذب في المجلد الأول في صاد 20 و400. وبهذا يتضح لك بأن التعريف الصحيح للإعادة هو ما فعل في ما فعل أولا في وقته المقدر له شرعا، أليس كذلك؟ ثم قال المصنف رحمه الله: وعرفه صاحب مرام السعود بقوله فعل العبادة في وقت حينها شرعا على حسن أداء أمورها. نعم، يقول رحمه الله وعرفه، لأن الشيخ رحمه الله يحفظ هذه المنظومة، يحفظ مراقي السعود، فدائما أنتم ترون لا يستدل بمنظومة أخرى، لأن الذي يحفظ المنظومة يستدل بما يحفظ، أليس كذلك؟ واضح؟ فهنا استدل بماذا؟ بقوله وهو من المالكية. عرفه بماذا؟ قال عرفه صاحب مراقي السعود بقوله فعل العبادة. ما معنى فعل العبادة؟ أي إيقاع العبادة، هذا المراد بفعل العبادة، لأن العبادة قلنا إما أن تقع في الوقت وإما أن تقع قبل الوقت وإما أن تقع بعد الوقت. قال فعل العبادة بوقت عين، يعني عين من من؟ من الشرع، يعني فعل العبادة التي تفعل في ذلك الوقت الذي عينه الشرع. قال شرعا، خرج به غير الشرع، لهذا قال فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا، يعني تسمى هذه العبادة التي تفعل في الوقت أداء. واضح؟ تسمى أداء. قال وكونه بفعل بعض يحصل، أليس كذلك؟ قال نعم، لعاضد النص هو المعول. يقول وكونه، كون ماذا؟ يعود على الأداء، كون الأداء بفعل بعض يحصل. تذكر المسألة، القضاء ما فعل جميعه متى؟ خارج الوقت، بعد الوقت. هنا يقول الأداء ماذا؟ وكونه بفعل بعض يحصل، يعني بفعل بعض جزء، صلى جزء من العبادة في الوقت ثم خرج الوقت. قال هذا عندنا يسمى ماذا؟ يسمى أداء، وبينا أنه لا بد ركعة في الصلاة. قال لعاضد النص هو المعول. ما هو عاضد النص؟ يعني عضد هذا القول وصوبه ورجحه المعول عليه هو النص، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. يقول مذهبنا ومذهب الجمهور أنه من أدرك المعول عليه النص، وهو الذي جعلنا نقول بأنه لو فعل جزء في آخر وقت الأداء ودخل عليه وقت القضاء وقته الآخر وخرج وقته الأداء فإنه يسمى أداء لا قضاء. قال وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارج القضاء. نعم، وقيل، وهذه صيغة من صيغ التمريض، وقيل ما في وقته أداء. من الذي قال هذا؟ سحنون، وهو من من؟ من المالكية كما تعلمون. قال يعني من صلى جزء في الوقت نسميه أداء، والجزء الثاني من الصلاة نسميه ماذا؟ قال الجزء الثاني من الوقت نسميه قضاء. انظروا، ما قلت لكم أن هناك قول يقول الجزء الأول أداء والجزء الثاني قضاء؟ والأول هو المشهور من مذهب المالكية وعليه الدليل، الأول لأنها تسمى أداء لا قضاء، خلافا لسحنون هو المشهور من مذهب من؟ من مذهب المالكية، وهو مذهب الجمهور كما سبق، أليس كذلك؟ قال وما يكون خارجا قضاء، يعني ما قاله سحنون، جزء منه أداء وجزء منه قضاء. قال وعرف القضاء بقوله وضد القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه. وضده ولا وضده؟ وضده القضاء تدارك لما سبق الذي أوجبه قد علم. نعم، يقول رحمه الله وضده، يعني ضد ماذا؟ ضد الأداء. ما هو؟ القضاء، وهو فعل العبادة ماذا؟ بأكملها في ماذا؟ في الوقت ماذا؟ المقدر، أليس كذلك؟ هذا هو الأداء. ضد الأداء ما هو؟ فعل العبادة بعد هذا الوقت، لأن الأداء هو ما فعل في وقته المقدر، ما فعل جميعه في ماذا؟ ما فعل جميعه، أليس كذلك؟ لأنه حتى نخرج القضاء، وهنا بينا بأن الأداء ما فعل أولا، أليس كذلك؟ في وقته المقدر له شرعا. وهنا يقول وضده، يعني ضد الأداء يقابله ماذا؟ القضاء. تداركا، تداركا ماذا؟ يعني تداركا لشيء. ما هو الشيء؟ قال لما سبق. إذن القضاء كأنه يتدارك عبادة كانت عليه، أليس كذلك؟ القضاء يتدارك عبادة كانت عليه، فيريد أن يتدارك حتى لا يقع في المحظور. قال تداركا لما سبق، لما سبق، لما سبق الذي أوجبه قد علم، يعني تداركا لعبادة واجبة في الوقت خرج وقتها. وهذا يدل على أن القضاء خاص بالواجبات عندهم، أليس كذلك؟ لأنه قال سبق الذي أوجبه خرج به المندوب، أليس كذلك؟ فلا يسمى عندهم المندوب قضاء، إنما الواجب هو فقط يوصف بالقضاء، أليس كذلك؟ قال وعرف الوقت، لأنه الوقت الآن يبحث الوقت. قال وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيق موسع. نعم، والوقت ما قدره من شرع، من هو الذي شرع هذا الوقت؟ الله جل جلاله هو الشرع. من زمن مضيق، من زمن مضيقا موسعا، يعني هذا الزمن إما أن يكون زمن مضيق وهو الواجب ماذا؟ المضيق، وإما أن يكون زمن موسع وهو الواجب الموسع، وهذا شرحناه بالتفصيل في أقسام الواجب. قال فعرف الإعادة بقوله وانتفى ذات النفل والعبادة تكبيرها لخارج الإعادة. نعم، قال وانتفى في النفل والعبادة، هذه الإعادة انتفت في ماذا؟ يعني الذي لا وقت له، النافلة التي لا وقت لها لا توصف بماذا؟ بالإعادة. قال والعبادة، يعني العبادة تكريرها، يعني فعلها مرة أخرى في الوقت، لهذا قال وانتفيا في النفل والعبادة. هذه ماذا؟ هذا ماذا؟ هذه هي الإعادة، لابد أن تكون مكررة وإلا لا توصف بماذا؟ بالإعادة. قال والعبادة تكريرها، يعني العبادة المكررة هي التي توصف بالعبادة بالإعادة، لا النفل المطلق. أنتم معي؟ لا النفل المطلق، النفل المطلق ما يدخل كما سبق بيانه. قال لو خارجا إعادة، يعني بل حتى لو كان خارج الوقت، وهذا هو مذهب المالكية كما سبق، تذكروا لما عرفنا الإعادة قالوا حتى لو كان خارج الوقت يوصف بالإعادة، ونحن قلنا بأن هذا الكلام غير صحيح، بل خارج الوقت يوصف بماذا؟ بالقضاء، ولا يوصف بالإعادة، حتى نفرق بين القضاء والإعادة، ولا حصل التداخل بين الحدود. والأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لمحدوداته مانعا من دخول غيره فيه، أليس كذلك؟ هذا حاصل ما يذكر في هذا المبحث. ثم قال تنبيه، وهذا إن شاء الله سيأتي في الدرس القادم، وهو تنبيه مهم، وكذلك سيأتي مبحث مهم جدا، وهو ما سنبينه في مسألة قضاء الحائض للصوم. نعم، من كان لديه سؤال فيما بقي من الوقت. لأنه يمشي على منهج سار عليه المؤلف الذي سبقه وهو بن قدام، سار عليه الذي سبقه. نعم، لا هم بعض أهل العلم يذكر أولا الأداء ثم الإعادة ثم القضاء، وبعضهم يذكر كما ذكر المصنفون الإعادة ثم القضاء ثم الأداء، والأولى في الترتيب أن يذكر الأداء ثم الإعادة ثم القضاء، لأننا قلنا بأن الأداء جزء وقسم من، لو قلنا الإعادة جزء من الأداء، فكان الأولى أن يذكر بعد الأداء مباشرة، أليس كذلك؟ ولكل ترتيب، ولا مشاحة في هذا الترتيب، واضح؟ نعم. حدد أي سؤال؟ يعني ما شاء الله الدرس واضح. ايه راجع ان شاء الله في الدرس القادم نسأل في هذه المسائل التي مضت من التعاريف ومن القيود التي اضفناها والحدود حتى يتضح لطالب العلم لا يحصل عنده الخلط، يخلط بين القضاء وبين الاداء وبين الاعادة ويدخل هذا في ذاك، هذا خطأ لا ينبغي لطالب العلم. طالب العلم لا بد ان يكون دقيق، يعرف بان هذا قضاء ويعرف بان هذا اداء ويعرف بان هذا اعادة. وكما قلت لكم هذا المبحث وهو مبحث القضاء والإعادة والأداء ينبني عليه أو تنبني عليه مسائل فقهية سيأتي بيانها إن شاء الله من كلام المصنف، مباحث فقهية مهمة جدا وفيها خلاف طويل بين أهل العلم، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نبحث في الحكم الثاني من الأحكام الشرعية، وهو الحكم الوضعي. وتكلمنا في الدرس الماضي على بيان وتعريف الإعادة والقضاء والأداء، ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قد يجتمع أداء صلوات العبادة، فالصلوات الخمس أنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروجه. انتبه، أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا التنبيه بيان أمر مهم، أنه بين لك الآن الأداء والإعادة والقضاء، فكأن السائل يسأل: هل من الممكن أن يجتمع الأداء والقضاء والإعادة أو لا يمكن، أو يمكن أن يجتمع الإعادة تجتمع الإعادة مع القضاء أو الأداء مع القضاء وهكذا، أو لا يمكن؟ يعني بمعنى أننا نصف هذه العبادة بأنها قضاء وأنها أداء إلى آخر هذا الكلام. واضح لكم؟ هذا ما يريد أن يتكلم ويبين المصنف رحمه الله تعالى. فقال: قد يجتمع الأداء والقضاء في عبادة واحدة، أداء وقضاء. قال: قد يجتمع الأداء والقضاء في عبادة واحدة كالصلوات الخمس. الصلوات الخمس التي قدر الشارع لها الوقت. قال: لا شك أن الإعادة والأداء والقضاء يجتمع فيها. كيف؟ فإنها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج وقتها. فأنت تصف هذه العبادة وهي الصلاة، نفس الصلاة، إذا صلاها الإنسان في الوقت قل هذه الصلاة أداء، وإذا صلاها بعد الوقت قل هذه الصلاة قضاء. ولماذا لم يذكر الإعادة؟ لأنها داخلة في جنس الأداء كما سبق، أليس كذلك؟ فهنا اجتمع ماذا؟ الأداء والإعادة والقضاء في عبادة واحدة. قد تجتمع، نعم، في عبادة واحدة، لا يلزم منه، لا يعني ذلك في أنه في نفس الوقت، لا، الصلاة هذه مسمى الصلاة يجتمع فيها الأداء والإعادة والقضاء. فنقول لهذا الرجل: أنت صلاتك اليوم ما شاء الله صليت في الوقت، صلاتك أداء. ثم جاء اليوم الثاني صلاة الظهر، صلى الصلاة مرة أخرى لخلل في الأول، قلنا اليوم الصلاة الأولى أداء كانت البارحة، اليوم صلاة الظهر أصبحت عليك أو لك أداء. جاء اليوم الثالث أخرج الوقت لعذر ناس أو غير ذلك، نقول اليوم صلاتك صلاة الظهر ماذا؟ قضاء. هي الصلاة نفس الصلاة، أليس كذلك؟ صلاة الظهر وصفناها في يوم قضاء، وفي يوم إعادة، واليوم الأول أداء. وضح لكم؟ إذن قد يجتمع الأداء والقضاء والإعادة في عبادة واحدة، لا شك. وضح لكم؟ قال وقد ينفرد الأداء دون القضاء كصلاة الجمعة. صلاة الجمعة هل ممكن أن توصف بقضاء؟ صلى في المسجد هذا جماعة ثم انتهت الجمعة، جاء رجل ومعه جماعة يريدون أن يصلوا ماذا؟ الجمعة. هل نصف هذه الصلاة بأنها قضاء؟ لا، لا نصف بأن هذه قضاء، لأن وقت الجمعة ينتهي بماذا؟ بخروج وقت الظهر، أليس كذلك؟ وإن كان يبدأ قبل الزوال على الصحيح، لكن هذا الوقت ما زال أداء. وضح لكم؟ لكن لو فاتت هذا الفرد هذه الصلاة ثم أراد أن يصلي الجمعة نقول له فاتتك الجمعة. هل يقضي الجمعة؟ نقول له اخذ الجمعة. لا، نقول له صل الظهر، ليس لك الجمعة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تقضى، لو كانت تقضى ما صلى ركعتين واكتفى، أليس كذلك؟ لأن القضاء كما قال العلماء يحكي الأداء، انتبهوا، القضاء يحكي الأداء، فهذا القضاء الذي تقضيه لابد أن يكون على نفس صفة الصلاة التي مضت، أما ما يسمى قضاء، كيف يسمى قضاء؟ أليس كذلك؟ فهنا بين المصنف بأن بعض الصلوات توصف بأنها قضاء وأداء وإعادة، وبعض الصلوات لا نستطيع أن نصفها اليوم أو غدا أو بعد غد إلا بوصف واحد، ما هو؟ الأداء. لا يمكن أن توصف بماذا؟ بالقضاء. قال نعم، قال فإنها تؤدى في وقتها، الجمعة معروف تؤدى في وقتها أليس كذلك؟ ولا تقضى بعد خروج الوقت. هل رأيتم أحد يقضي الجمعة؟ أبدا، لا تقضى الجمعة، لا تقضى الجمعة بعد خروج الوقت. لو قلنا بأن رجل ترك هذه الجمعة حتى خرج وقت الظهر نام عن الصلاة، عن صلاة الجمعة، ما أفاق إلا بعد صلاة العصر، أو أصابه ما أصابه حتى يعني العذر ترك الصلاة حتى دخل وقت العصر، الآن نقول له اليوم ما شاء الله اليوم الجمعة وأنت فاتتك الجمعة، إذا صلي ركعتين بنية قضاء الجمعة، هل يجوز هذا؟ لا شك أنه لا يجوز. لماذا؟ لأن صلاة الجمعة لا تقضى. نقول له اقضي صلاة الظهر لأن هذا هو الذي يقضى. لهذا قال المصنف هنا بل يجب قضاؤها ظهرا، يعني الجمعة لا تقضى بل يقضى ماذا؟ الظهر. ولهذا نقول له ارجع إلى ما كنت تصلي في الأيام العادية، ما هو صلاة أو ما هي صلاة الظهر، أليس كذلك؟ وعلى هذا أراد أن يبين لك بأن الجمعة لا تقضى، فإذا كانت الجمعة لا تقضى إذن توصف بماذا؟ توصف بالأداء لا توصف بالقضاء. إذن هناك من العبادات ما يوصف بالأداء والإعادة والقضاء، وهناك ما لا يمكن أن يوصف إلا بماذا؟ إلا بالأداء، أليس كذلك؟ وأما من يقول هل ممكن أن نصف صلاة الجمعة بالإعادة؟ لا، لا يمكن، أليس كذلك؟ إلا عند من يقول في ما ذكرناه في وصف الإعادة كما تذكرون لا يذكر قيد الخلل، واضح؟ فإنه إذا صلى الجمعة في مكان ثم ذهب إلى مكان آخر ووجد أولئك لم يصلوا الجمعة ودخل معهم فإنه يكون له إعادة، أليس كذلك؟ على من عرف الإعادة من غير خلل، تذكر هذه المسألة. أما من قال بأن الإعادة لابد أن يكون فيها خلل فإنه لا يصف هذه الصلاة بالإعادة بل يصفها أداء لنفي، واضح؟ يصلي ركعتين بنية نفي، هذا هو الصحيح الذي بيناه. ولهذا الصحيح أن الجمعة لا توصف بالإعادة بل توصف بالأداء فقط. هل توصف بالقضاء؟ لا توصف بالقضاء، لا توصف بالقضاء. وقد توصف بالإعادة الجمعة بصورة ضيقة جدا، مثل لا مثل لو أن رجل كان في الصلاة فأحدث، واضح؟ ثم خرج فتوضأ وأدرك الإمام وهو ما زال في الركعة الثانية، هذه الصورة الضيقة توصف بها، أما على سبيل الإطلاق فلا. وضح لكم؟ قال: وقد ينفرد القضاء من الأداء كما في صوم الحال، فإن أداءه حرام. نعم، هذه مسألة طويلة الذيول كما ستأتي إن شاء الله. قال: هناك يجتمع الأداء والقضاء، وفي الجمعة ينفرد الأداء عن القضاء. الصفة الثالثة: قضاء ولا يوصف بأداء. هذا الفعل يوصف أو هذه العبادة توصف بالقضاء دون الأداء، مثل ماذا؟ قال: وقد ينفرد القضاء دون الأداء كما في صوم الحائض. هل ممكن للحائض أن تصلي وهي حائض؟ ما تستطيع. هل ممكن للحائض أن تصوم وهي حائض؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ إذن الصوم عليها حرام، لا يمكن أن يوصف بالأداء، مستحيل أن يوصف أو توصف العبادة في وقت الحائض بالأداء، لأنها لو صلت لقلنا بأنها آثمة إن تعمدت وتعلم الحكم، والصلاة باطلة بالإجماع. وكذلك لا توصف بالأداء، إذا لم يبقى إلا أنها، لأنه كيف يوصف بالأداء؟ فإن أداء حرام كما قال المصنف. لو قلنا لها أدي الصلاة الآن، قالت كيف أودي وأنا حائض؟ الصوم، أدي الصوم الآن، قالت كيف أودي الصوم حتى نبحث في مسألة القضاء، كيف أودي الصوم وأنا حائض؟ إذا مستحيل أن يوصف الصوم في ذاك الوقت بماذا؟ الأداء، أليس كذلك؟ إذن لا يمكن أن يوصف إلا بالقضاء. لماذا؟ لأن الصوم لا يفعل من الحائض إلا بعد خروج الوقت. الصوم من الحائض لا يمكن أن يفعل إلا بعد خروج الوقت، ونحن قلنا بأن ما فعل بعد خروج وقته ماذا يسمى؟ قضاء، أليس كذلك؟ قلنا ما فعل بعد خروج وقته يسمى قضاء، فهذا الصوم من الحائض إنما كان بعد خروج الوقت، ولهذا كان قضاء. هل ممكن أن نقول أداء؟ لا يمكن أن نقول أداء في نفس الوقت. أما بعد خروج الوقت فعلى التعريف الذي ذكرناه قضاء، وسيأتي الخلاف لأن بعضهم وصفه بالأداء، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه. إذن هذه العبادة توصف بالقضاء، لا يمكن أن توصف بالأداء. لماذا؟ لأننا قلنا العبادة التي تفعل بعد خروج الوقت هي قضاء لا أداء، أليس كذلك؟ طيب، وقضاؤه واجب، قضاء الصوم واجب، يجب عليها أن تقضي الصوم، إذن يوصف بالقضاء لأنه بعد خروج الوقت، هذا هو تعريف القضاء. قال: وقد يتقيان معا في النواب الذي ليس لها أوقات معينة. نعم، هذا بيناه، هذه العبادة لا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا بإعادة، واضح في هذه الصورة؟ ما توصف هذه العبادة لا بأداء ولا بقضاء، مثل ماذا؟ النوافل المطلقة التي ليس لها وقت، وهذا بيناه في بداية الدرس لهذه المسألة، مسألة الأداء والقضاء والإعادة والأداء، لما ذكرنا لكم تقسيم الوقت وتقسيم العبادة، وقلنا أن العبادة تنقسم إلى قسمين: عبادة أقت لها الشارع وقتا، وعبادة لم يؤقت لها وقت، أليس كذلك؟ فالعبادة التي لم يوقت لها وقت لا تخلو من حالتين، إننا إما أن تكون ذات سبب وإما أن تكون غير ذات سبب، أليس كذلك؟ إذن هذه العبادة التي لم يوقت لها الشارع وقتا هل نصفها بالأداء؟ أبدا. هل نصفها بالقضاء؟ أبدا. وضح لكم؟ لأنها نوافل مطلقة، قام إنسان يريد أن يصلي نافلة، أي نافلة؟ نصفها بالأداء؟ لا. نصفها بالقضاء؟ لا، لأن الأداء ما فعل في وقته، وهذا ليس له وقت، هذا مطلق. الدعاء، الاستغفار، نقول ما شاء الله يؤدي الاستغفار؟ لا، يذكر الله إلى آخره. وضح لكم؟ قال: ولا يكون القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقت معين لا يقول رحمه الله: ولا يخفى، يعني لا يخفى عليك أننا بينا في اصطلاح الأصوليين بأن القضاء هو فيما فات وقته المعين له، أليس كذلك؟ ما قال بأن القضاء هو ما فات وقته وفعل بعد وقته، هذا بينا، يقول هذا هو القضاء، فالصوم هنا قضاء، وهذا الذي يفعل العبادة المطلقة التي ليس لها وقت كيف نصف بالأداء وليس لها وقت، ما فعل في وقته ليس لها وقت، كيف نصف بالقضاء وهو لم يفعلها بعد الوقت لأنه لا وقت لها معين، فكيف نصف بالقضاء حتى نقول بأن ما شاء الله الآن يذكر الله الذي خرج وقته الذكر المطلق، هل يصلح؟ لا يصلح، لماذا؟ لأنه لا بد من وقت، فهذه العبادة ليس لها وقت، إذن لا تصف لا بقضاء ولا بأداء. قال بأن القضاء في اصطلاح الأصوليين إنما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجوب في وقته، وكأنه يشير إلى أن النوافل المندوبات التي أقتت لا تدخل، وهذا مثل المالكية كما بينا، وسيأتي إن شاء الله الصواب ونبين لكم النوافل المقيدة، الصلوات التي لها وقت معين وهي نافلة. هنا يقول: وقد سبق له وجوب في وقته، يعني كان في ذاك الوقت وقت الأداء واجب، خرج وقت الأداء، إذن يسمى قضاء، واضح؟ يسمى قضاء. قال: فما نفع عنك رحمه الله ثم قضاء كالزكاة إذا أقام عن وقتها. نعم، يقول رحمه الله: فما لم يعين، يعني الشارع له وقت، لا يسمى قضاء كماذا؟ ما عين الشارع له وقت كالزكاة، لأنه يعني يبحث الآن في الوجوب، أليس كذلك؟ هل الشارع قال لك إذا بلغ النصاب عندك من الساعة 10 صباحا إلى 10 ليلا هذا وقت يجب أن تؤدي فيه الزكاة، وإذا أخرت بعد 10 ليلا فإنك تأتي صار قضاء، هل هذا يوجد؟ ما يوجد. هل قال لك الشرع إذا وجبت عليك الزكاة اليوم مثلا فإذا أخرجتها غدا أتمت، يجب أن تخرج اليوم، اليوم معك فقط، وبعد اليوم يصبح قضاء، هل هذا موجود؟ أبدا. الزكاة متى وجبت يجب أن يخرج هذا المال، بينا لكم السبب الموجب، وكذلك ما يتعلق بأركان الزكاة، أليس كذلك؟ فهذا الرجل ملك النصاب وحال عليه الحول اليوم، فهل يجب أن يخرجها في نفس الوقت الآن أو لو أخرها يوم لا يوصف بالقضاء وإنما يوصف بأداء؟ هذا ما يريد أن يبينه الإمام رحمه الله، فيقول رحمه الله: فما لم يعين له وقت، ما قال الشارع في اليوم الفلاني أو الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية يخرج الوقت، الظهر يدخل بزوال الشمس ويخرج بماذا؟ بأن يصير ظل الشيء ماذا؟ مثله، أليس كذلك؟ أما هنا هل حدد؟ هل عين؟ أبدا. فيقول رحمه الله: هذا الواجب، لأنه الآن كان يبحث في الواجبات حتى يبين لك بأن بعض الواجبات، يعني بين لك بأن المندوبات خرجت النوافل لأنه لم يعين لها وقت، النوافل المطلقة، وكذلك خرج المندوبات التي عين لها وقت على قول المالكية، وكأنه يشير بأنه انتبه أنا قلت لك الواجب، فقد يكون هناك واجب لكن ما عين له الشارع وقت يدخل به ويخرج، فلا تخلط بين حقائق الأمور، فرق، فلا تقول لمن أخر الزكاة اليوم ودفعها غدا اقضي ما كان عليك أنت من الزكاة، لا، تقول له أدي ما عليك، ماذا؟ أخرج زكاة مالك لأن هذا واجب عليك. فقال رحمه الله: انتبه. يقول رحمه الله ايضا هنا مسألة اخرى، وضحت لكم مسألة الزكاة فلا نصفها بماذا؟ بالقضاء، بل هو يخرج ما عليه من الزكاة. الان رجل نام عن صلاة الفجر، قام بعد ان طلعت الشمس، قلنا قال أنا ما صليت الفجر إذن سأترك الآن الصلاة، ترك الصلاة، قال سأصلي، الوقت عندي فيه متسع، سأصلي بعد 3 ساعات، لا شك أنه أذن بالتأخير لأنه قد يموت يعرض نفسه لأمور كثيرة، لكن بعد 3 ساعات مثلا أو بعد 2 ساعة قام وصلى. فهل نصف هذه الصلاة بأنها قضاء القضاء أو نصفها بأنها قضاء لأنه ترك القضاء في وقت القضاء، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هو ما صلى في نفس الوقت، أخر صلى بعد ذاك الوقت. فهل نقول الآن الرجل هذه العبادة قضاء القضاء الذي هو قضاء للأداء، هل يصلح؟ أبدا لا يصلح، ما يصح أن تصف هذه العبادة بأنها قضاء القضاء. لماذا؟ لأنه يلزم منه التسلسل وهو ممتنع، واضح؟ يلزم من هذا القول التسلسل. فنقول له إذا متى الوقت؟ لو قلنا له أخر ساعة، إذا هنا وقت القضاء، ثم أخر نصف ساعة هنا وقت قضاء، ثم أخر 10 دقائق هنا وقت قضاء، هذا كله وقت قضاء. فنقول إذا هو قضاء قضاء قضاء قضاء قضاء إلى ما لا نهاية، هذا هو التسلسل، وهذا ممتنع عند العقلاء وعند العلماء، وضع لكم، لأنه يلزم منه التسلسل والتسلسل ممتنع، واضح؟ لأنه لو أخر الصلاة الآن صلاة الفجر قام من نومه أخر، ويجب أن يصلي الآن، أخر نصف ساعة، قلنا له الآن يجب أن تصلي، صل، قال لا سأخر أيضا 10 دقائق، أخر 10 دقائق، هذا كله وقت قضاء، أخر أخر أخر. إذن هل نصف هذه الصلاة بأنها قضاء القضاء القضاء القضاء إلى ما لا نهاية؟ يلزم منه تسلسل طويل، وهذا لا يصح أن يوصف تصف به عبادة تسمى قضاء القضاء القضاء إلى آخره، والتسلسل ممتنع. إذن إنما تسمى قضاء فقط. فنقول الذي أخر الصلاة أنت أتمت بتأخيرك، لأنه يجب عليك أن تصلي في الوقت. لماذا؟ لأنه لا تضمن، هذا الوقت ليس لك موسع، الوقت الموسع خرج، وإنما هذا هو وقت لقضاء صلاتك، فأدرك. لكن أخر، أقول أنت عرضت نفسك للخطورة، لكن هذه الصلاة نصفها لك أيضا بأنها قضاء، ولا نقول بأنها قضاء القضاء. وضح لكم كلام المصنف؟ هذا ما يريده رحمه الله. قال واضح لكم؟ يعني لا نصفه بقضاء القضاء لأنه يلزم منه التسلسل، وإنما نقول هذا قضاء مؤخر، يعني أخره عن وقته، هكذا يوصف ولا يقال قضاء القضاء. نعم. هنا المصنف رحمه الله كأنه يورد سؤال وهو وارد وورد، أنتم قلتم ماذا؟ سنبين لو كلام المصنف. قال يقول الحائض أليس الصيام واجب عليها؟ لا شك. فأنت تقول لهذه الحائض يجب القضاء بالإجماع، ونحن نعلم بأن القضاء إنما يكون لشيء وجب ثم لم يفعل. قال والصوم عليها حرام، يعني الصوم في وقت رمضان محرم، فكأنك تقول لها أنت كان الصوم عليك واجبا